الحمد وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وصحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع كلام ربنا جل في علاه: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا منه. ومن أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فلينظر إلى كلام الله جل في علاه، فإن أحب فقد أحب الله، فإن القرآن كلام الله. نعم، وصلنا إلى قوله جل في علاه: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ومن آياته الجوار هنا يقصد ذلك السفن التي تمخر في البحر، وهي من آيات الله جل في علاه، آية عظيمة كيف تسير وكيف الله تعالى سخر الرياح وكيف تمخر في عباب البحر. انظر إلى هذا التقدير العظيم، إلى هذه الآية العظيمة. السفن الآن كالمدن، السفن كالمدن في المحيطات وفي البحار، وهي تسير تقطع الفئات والقفار، شوف ترحل من بلاد إلى بلاد ومن قرى ومن من من من قارات إلى قارات. فسبحان ربي العظيم، هذه كلها آيات عظيمة دل على عزة وقدرة العظيم الذي خلق الأرض والسماوات سبحانه وجل في علاه. قال: والجوار في البحر كالأعلام. الأعلام جمع علم، وكل شيء مرتفع كما قال الخليل بن أحمد، كل شيء مرتفع فهو علم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذه السفن في البحار آية من آيات الله جل في علاه، أنت ترى كيف تمخر في البحر وكيف تقطع هذه المسافات وكيف تنظر في خلق الله جل في علاه وعجائب خلق الله جل في علاه، مع أن يعني السمك مملوء من مخلوقات الله جل، البحر مملوء من مخلوقات الله جل في علاه من أسماك وغيرها، ومع ذلك هذه السفينة تمخر فيها وتقطع الأميال مستبحرة في خلق الله جل في علاه. إذا قال: من آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فظن رواكد على ظهره، يعني هذه الريح التي تجريها يسكن الله الريح فظن رواكد يعني البحر، ما يستطيعون أن ينخروا في البحر. ولا تقول بأن الماكينات والمعدات الموجودة في هذا الباب هي التي تمر يعني تنخر بها، المسألة متوقفة على وجود الريح أولا، المسألة موجودة يعني متوقفة على وجود الريح. لذلك قال الله تعالى: إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره لا يتحركنا. فإذا الله تعالى جعلها آية من عظيم آياته سبحانه وجل في علاه. قال: أو يبقهن، قال الله تعالى: وإن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن في ذلك يعني هذه السفن التي تنخر في البحر آيات لكل صبار شكور يصبر وينظر متعجبا متدبرا بقلب خاشع يعلم أن الله جعل هذه الآيات دل على توحيده سبحانه جل في علاه. يقف أمام البحر وينظر إلى عجائب خلق الله جل في علاه، وهو يتذكر في ذلك قول الله جل في علاه: وهو الذي سخر البحر تأكل منه لحما طريا وتستخرج منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولذلك قال الله تعالى: لكل صبار شكور، هذا فعال سيرة مبالغة، وهذا معناه أنه يصبر في التدبر، يعني هو يتدبر آيات الله جل في علاه صابرا، وهو في ذلك صابرا على المشقة والشدة في أنه يتعبد الله جل في علاه، لا سيما أن طريق الله فيه ما فيه من الاختبارات والابتلاءات، طريق وعر جدا لكن بعده فيه ترى فيه مسلكا عظيما، الوصول به إلى الجنات، الوصول به إلى مرضات الرب، رب الأرض والسماوات سبحانه جل في علاه. نعم، أول الطريق يكون وعرا، أول الطريق يكون فيه مشقة حتى في التدبر، يعني يمكن أن يتدبر ولا يستطيع أن يصل إلى شيء حتى يفتح الله له الأفهام والأذهان ويفتح له القلوب ومسامع قلبه حتى يرى آيات الله الباهرة القاهرة أمامه سبحانه جل في علاه. صبار شكور، هو شكور عندما يرى هذه النعائم ويعلم أن الله تعالى هو الذي ينعم على عباده بها، ويعلم أن الله تعالى هذه من عظيم ربوبيته وخلقه سبحانه جل في علاه، يكثر الشكر ويتبع الشكر لله جل في علاه. إن قال الآيات لكل صبار شكور، فعول سيرة مبالغة. ولذلك الله تعالى يحب من عبده أن يجمع بين الأمرين، الدين نصفان، نصف صبر ونصف شكر. فيصبر على طاعات الله جل وعلا، يصبر على معاصي الله جل وعلا، يصبر على أقدار الله جل وعلا. لما؟ لأنه نظر فوجد آيات الله الباهرة أمامه، وجد عظيم ربوبية الله جل وعلا فوقف عندها، وأيضا شكر الله على أنه فتح له بوابة القلب ومسامع القلب ليرى ويعقل هذه الآيات العظيمة عن الله جل وعلا، ويشكر ربه أن الله رزقه صبرا على ذلك. اعلم أن العبادة من الله جل وعلا، إن كانت صبرا، إن كانت طاعة، إن كانت صوما، إن كانت صلاة، هي من الله جل وعلا. قال الله عن الأنبياء والأصفياء والأولياء: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا من الخاشعين. أوحينا إليهم، هو الذي أوحى إليه. قال الله تعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم، في الحديث القدسي: ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال الله تعالى: والذي خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. قال: يا ما تشكرون، الحمد لله والشكر لله. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ذلك جمع بين نصفي الدين، جمع بين الصبر وبين الشكر. لكل صبار شكور، صبار أطاعت الله جل وعلا، يعني يغتسل في شدة البرد، نعم، الصبر على المكاره في هذا الباب، ويأتي بالخطوات بعد الخطوات، وينتظر الصلاة بعد الصلاة، يكون صابرا صائما، يكون مجهدا، يكون متصدقا، يكون متعلما، يكون عالما في هذا الباب، يصبر على كل ذلك، فإن فيها مشقة يعلم الله بها. وكلما كان العبد صابرا أظهر صدق العبودية لله جل وعلا. ثم بعد الصبر يورد حلاوة الطاعة، فيشكر الله على الأمرين، على أن رزقه الصبر، وعلى أن رزقه حلاوة مذاق حلاوة الطاعة، فيشكر ربه على ذلك، فيزداد بالشكر: لئن شكرتم لأزيدنكم. قال: إن في ذلك فيما ترى من تسخير السفن في البحار وأعماق المحيطات والأنهار. قال: يشأ يسكن الريح فيظن راكد على ظهري. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. أو يبقهن يهلكهن برياح شديدة عاتية بأمواج متلاطمة فتغرق السفينة، فتغرق السفينة يموت أهلها. قال: أو يبقهن بما كسبوا، يعني بالسيئات والمعاصي التي قد تعدى وتجاوز بها حدود الله جل وعلا، فالله يبتليهم فتأتي الصواعق والقوارع عليهم، وتأتي الأمواج تتلاطم، ثم ذلك يغور البحر بهم فيغرقون فيموتون. والله تعالى قال بأنهم إذا مسهم الضر في البحر كيف يكون حالهم وهم على الشرك؟ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان خطيرا. فبين الله جل وعلا أن المرأة عندما يشتد الأمر بتلاطم الأمواج عليه والرياح ويكون على الغرق يدعو الله مخلصا له الدين، هذا في الذين سبقوا. أما الآن أهل الشرك الذين يعني يطلبون المدد من الأولياء ومن الأصفياء ومن قبور الأنبياء، فهؤلاء ما يعتريهم وإنهم لا يستغيثون ولا يطلبون المدد إلا من الأموات. جهل مركب، وخسارة ليس بعدها خسارة، وهلك ليس بعدها هلكة. وهذا الانتشار الجهل والشرك وعدم تأسيس للتوحيد ولا للتوحيد. ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام: يشأ يسكن الريح فظن رواكد على ظهر. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يبقون بما كسبوا بذنوبهم، الباء هنا للسببية، يعني بسبب الذنوب فإن الله يبتليهم فتأتي الأمواج تلاطم فيعلمون أنهم على هلكة، فيثقون أنه لمنجأ من الله إلا إليه. لذلك الله وصف مشركي العرب أنه قال: دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين. أو يبقون بما كسبوا ويعفو عن كثير، فبسيئاتهم بذنوبهم بالتجاوز بالتعدي على آيات الله جل وعلا. ترى ما ترى من أبواب التوحيد التي يظهر حتى على المشركين، أما الآن فما ترهم إلا شركة إلا, إلا, إلا أتوا الشركة يعني بكل جرأة وحماقة في السراء وفي الضراء. قال: أو يبقون بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعفو عن كثير هذه أصل، لأن الله تعالى حليم غفور، ولأن الله تعالى قال: رحمتي وسعت كل شيء، ولأن الله سبحانه جل في علاه قال رحمتي وسعت كل شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله كتابا وعنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي، رحمتي غلبت غضبي. فترى أن الله جل في علاه هنا يعفو عن كثير من الزلل، يعفو عن كثير من الذنوب ولا يؤاخذ بها، لكن إذا زاد الجحود وزاد الطغيان وتعالى السفه فإن ضربة الله تأتي عليهم. وإن الله يملي للظالم، لا يمهله، لا يهمله، يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. سبحانه، هم يتنسون بأن أنفسهم بيد الله جل في علاه، يتنسون بأن قلوبهم ودقات القلوب بين يدي الله جل في علاه، يتنسون أن الله جبار، يتنسون أن الله علي قدير، يتنسون أن الله أغرق فرعون بآية أعظم آيات الدنيا في غرق فرعون، والذي صرخ صرخة يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يتنسون أن جبريل أخذ قرية كاملة صعد بها إلى السماء، كان الله سمع. صعد بها إلى السماء ثم قلبها، ثم قلبها. يتنسون أن الله أمات قرية كاملة أمة بأسرها بصيحة ملك، بصيحة ملك. فالله على كل شيء قدير، لذلك قال الله تعالى ويعفو عن كثير وهو الجبار. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، يعني يعلم هؤلاء الكفرة الفجرة الذين يخاصمون في آيات الله جل في علاه، الذين يدفعون الحق بالباطل، الذين لا يرعوي واحد منهم بأن ينصاع وينقاد للآيات التي ظهرت لهم، لأنه ما يمكن أن يعذبهم الله جل في علاه إلا بعد إقامة الحج عليه. نعم، فإن الله جل وعلا لا يعاقب ولا يعذب إلا بعد إقامة الحج، ما كان الله قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أحب إليه العذر من الله جل في علاه. فبعدما ظهرت لهم النتائج، بعدما جاءت الآيات تتلو الآيات قاهرة ظاهرة باهرة، لكنهم يجحدون فيجادلون ويخاصمون. والذين يجادلون، يعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، هذا يوم القيامة عندما تكشف الحجب، وعندما يرون الغيب شهادة، وعندما ينظرون إلى الجنة وإلى النار، وعندما يقفون على عرصات يوم القيامة وينظرون الذين يحشرون على وجوههم، عندما يرون الشمس تدنو من الرؤوس قدر ميل، عندما يشتد الكرب ويدهم الخطب في هذا اليوم، يعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، ما لهم من نجاة، هو الهلاك وهو العذاب. يصرخون ربنا أرجعنا من هذه إلى هذه الدنيا نؤمن بك. أرجعنا نعمل صالحا إن موقنون أن لهم ذلك. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال الله تعالى ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، يعني ما تملكتم من الوجاهة والسلطان والمال، والله جل وعلا جعل الأسباب في أيديكم وجعل الكل القوة في أيديكم، وجاه والسلطان والمال والولد وكل ما كان من متاع الحياة الدنيا في أيديكم ومتع الله لكم وفتح لكم، فما أتيتم هذا هو من متاع الدنيا، والدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى شربة ماء من كافر. الله تعالى قال وما عند الله خير وأبقى، وقال الله جل في علاه واضرب لهم مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عقبا. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، والدنيا ورد فيها حديث وإن كان بعض العلماء ضعفه وقال بنكارته، ولكن السند الحق يتعارض. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما. مالي وللدنيا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم تركها وراح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمنديل سعد خير من في الجنة خير من الدنيا وما فيها، لمنديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. نعم عند الله خير وأبقى، لو كانت الآخرة خزف باقي وكانت الدنيا ذهب فاني لكان اللبيب يقدم الخزف الباقي على الذهب الفاني. هو فاني، انتهى أمره، هو فاني لن يفيد، هو فاني أصلا. نعم. فما عند الله باق، تمتلكونه امتلاكا تاما. يسير المرء بإصبعه يشير إلى نهر من ماء، نهر من عسل، نهر من لبن، يسير خلفه تفجرت عيونا لهم. قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، ما لهم من مخرج، ما لهم من مهرب، ما لهم من محيص. قال: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. قال الله تعالى: لا يبغون عنها حولا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. للذين، قال: خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يعني هذه الجنة ليست لأي أحد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. قال الله تعالى: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هم آمنوا، والإيمان لابد له من عمل صالح. وأنا قلت لك لا تسمع جنة أبدا أبدا إلا ولا بد أن تعلم أنه لا بد يتلو الإيمان العمل الصالح، لأنه لا يكون مؤمنا إلا بالعمل الصالح. وهذا أعظم الأعمال الصالحة أعمال القلوب، أعظم الأعمال الصالحة أعمال القلوب، وأعظمها أصلها وأساسها المحبة ثم التوكل. قال: خير وأبقى لمن؟ للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، أنهم آمنوا بالله جل وعلا، سلموا أمورهم لربهم جل وعلا، استيقنت قلوبهم في نعم الله، في عطاء الله، في وعد الله جل وعلا، ففوضوا أمورهم جميعا لله جل وعلا وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل من أعظم أعمال القلوب. قال الله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وصف وصف آخر هنا لأهل الجنة، لهم وصف آخر وصفه الله جل وعلا. قال: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، يبقى إذن هم يجتنبون الكبائر. هذه فيها دلالة على أن المعاصي ينقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. والكبائر لها ضوابط وعلامات ضبطها العلماء في ذلك. من ضوابط الكبائر: أولا أن تجد فيها حدا كالزنا، الحد فيها الجلد 100 للبكر وتغريب عام، وأيضا الرجم إلى الموت، والرجم إلى الموت للمحصن، الزاني المحصن، فهذه كبيرة. وأن ترى التوعد بالنار، دخلت النار هرة، النار هرة امرأة في هرة حبستها لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشي الأرض، هذا الذي فعلته بحبسها كبيرة من الكبائر. هذا في هرة، في هرة، في هرة، في غيرها أمر آخر عند الله جل وعلا. دخلت النار امرأة في هرة، نعم، هذه كبيرة، ولا أنها حبستها وما تركت تأكل خش الأرض. ومن ضابط كبيرة أيضا التبرؤ، أنا بريء من جلس من أظلم المشركين. فالجلوس في بلاد الكفر يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لغير حاجة، يعني جزء هذا الكفري لغير حاجة. أيضا من البراءة أن يقول ليس منا، ليس منا من غشنا، ليس منا من حمل علينا السلاح. وقول النبي أنا بريء ممن جلس بناظر المشركين، وقوله بريء النبي صلى الله عليه وسلم من الحلقة والسالقة والشاقة. ومن كان فيها اللعن، لعن الله آكل الربا موكله وكاتبه وشاهديه. لازم كما قلنا، وأن الله تعالى قسم المعاصي إلى كبائر وصغائر، وهذه مهمة جدا أيضا ليتضح لك الأحكام، لأنها ستثمر أحكاما وحدودا. ولأن الله قال بأن باجتناب الكبائر تغفر الصغائر، من تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يعني هنا مسألة عظيمة جدا يلفت القرآن الانتباه لها، أن هؤلاء من أهل الجنة، فهو يجلي لنا صفات أهل الجنة، من صفاتهم يجتنبون الكبائر. معناها أن الصغائر يشق اجتنابها، وإن كان لا يجوز التجرع عليها لكن يشق اجتنابها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد إلا وأخطأ أو هم بخطيئة إلا أحد من زكريا. نعم، فكان في الصفات التي لابد أن تغفر يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. وقيل الفواحش هذا خاص من عام، لأن كبائر الإثم يدخل فيها الزنا والفواحش هي الزنا، فهنا ذكر الخاص بعد العام للتأكيد. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يعني من صفاتهم أيضا أنهم بعد الغضب يغفرون، كما اشتد غضب من لا قالت والله يحب المحسنين، قال أنت عتيق لوجه الله. أعتقد ابن زبي على أمة كسرت الأغراض التي كانت تأتي بها، فلما إذا غضبوا وهم الغضب، نعم إذا غضبوا وهم يملكون يعفون. قال النبي لسلمة يا سلمة ملكت فزجح، ملكت فزجح. وللحديث بقية إن شاء الله في الدرس القادم، لبيان أن أن أن الله تعالى يبين أنه ما من أحد إلا إلا إلا ولا بد أن يقع في السيئات وهي الصغائر. لذلك قال بين علامة الجنة أو من أهم سمات أهل الجنة يجتنبون الكبائر. قلت تراجم العلماء بأسئلة لو نظرت فيها يقولون ما وقع في كبيرة قط. الفاظ مستنبطة. سعادة المرء بين صبر وشكر، سعادة المرء عند ربه بين صبر وشكر. لكل صبار شكور. عظيم حلم الله لا يعجل العقوبة لمن عصى وتجاوز. القرآن يرشد إلى التزهيد في الدنيا فإنها لا تساوي شيئا. إذن قيمة الدنيا قيمة الهدف، قيمة الدنيا عند الإنسان قيمة هدفه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. والجاهلون القرآن يرشد إلى التزهيد في الدنيا العلمي فإنها لا تساوي شيئا. إذن قيمة الدنيا قيمة، نسأل الله أن ينفع بذلك. في أسئلة تفضل. قيمة هدفه وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. والجاهلون أهل العلم أعداء. نسأل الله أن ينفع بذلك. في أسئلة تفضل.